قال رجل للإمام أحمد لإمام أهل السنة والجماعة: جزاك الله عن الإسلام خيرا. فتغير وجه الإمام وقال: بل جزى الله الإسلام عني خيرا، بل جزى الله الإسلام عني خيرا. من أنا وما أنا، من أنا وما أنا، من أنا وما أنا، أي إزراء للنفس هذا. لكنه الشعور بالتقصير، شعور بالتقصير مع القيام بالواجب وإتقانه، شعارهم الذي رفعوه فسادوا به الأرض شرقا وغربا. هم وحرص، عمل وإخلاص، اتهام للنفس وهضم لحضورها. أما اليوم فربما خمول وكسل، غرور وعجب، وهوى متبع إلا ما شاء الله. قيل للربيع بن ختيم: يا أبا يزيد، ألا تذم الناس؟ فقال رحمه الله: والله ما أنا عن نفسي براض فأذم الناس، والله ما أنا عن نفسي براض فأذم الناس. إن الناس خافوا الله على ذنوب الناس وأمنوه على ذنوبهم. فأسألك بالله أيها المحب، هل أنت راض عن نفسك؟ هل أنت راض عن نفسك؟ وهل الله راض عنك؟ راجع نفسك، حاسب نفسك، كم بلغت من العمر؟ هل أنت راض بعد هذا العمر عن نفسك؟ قال ابن القيم رحمه الله: ومن أحسن الظن بنفسه فهو من أجهل الناس بنفسه. إذن فاشتغل بنفسك وإصلاحها، واترك عيوب الناس عنك. شر الورى من بعيب الناس مشتغلا، مثل الذباب يراعي موضع العلل. قال الفضيل بن عياض: يا مسيكين، أنت مسيء وترى أنك محسن، وأنت جاهل وترى أنك عالم، تبخل وترى أنك كريم، وأحمق وترى أنك عاقل، أجلك قصير وأملك طويل. قال الذهبي معلقا على كلام الفضيل: أي والله صدق، وأنت ظالم وترى أنك مظلوم، وآثر للحرام وترى أنك متورع، وفاسق وتعتقد أنك عدل، وطالب العلم للدنيا وترى أنك تطلبه لله. فقال ابن بشكوال في أخبار إبراهيم الحربي: نقلت من كتاب ابن عتاب: كان إبراهيم الحربي رجلا صالحا من أهل العلم، بلغه أن قوما من الذين كانوا يجالسونه يفضلونه على أحمد بن حنبل، يفضلونه على أحمد بن حنبل، فوقفهم على ذلك فأقروا به، فقال: ظلمتموني بتفضيلكم لي على رجل لا أشبهه ولا ألحق به في حال من أحواله، فأقسم بالله لا أسمعكم شيئا من العلم أبدا، فلا تأتوني بعد يومكم. سبحان الله، رفض أن يسمعهم العلم لأنهم فضلوه على أحمد بن حنبل، لأنهم فضلوه على أحمد بن حنبل. فأين نحن من أخلاق هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم؟ قال الشافعي: وددت لو أن الناس تعلموا العلم ولم ينسبوا لي منه شيئا. وقال أيضا: ما ناظرت أحدا إلا وتمنيت أن يجري الله الحق على لسانه. وقال: أحب الصالحين ولست منهم، أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي، وإن كنا سواء في البضاعة. وقال السختياني: إذا ذكر الصالحون كنت منهم بمعزل. وقال الثوري: ضاعت الأمة حين احتيج إلي. يا بان الله، إذا لم يكن الشافعي والسختياني والثوري من الصالحين ولا تحتاجهم الأمة، فعلينا وعلى الأمة السلام، فمن تحتاج الأمة إلى؟ ولكنه التواضع، تربية النفس، الصدق مع الله جل وعلا. فآفة العبد رضاه عن نفسه، ومن نظر إلى نفسه باستحسان شيء منها فقد أهلكها، ومن لم يتهم نفسه على دوام الأوقات فهو مغرور. وما أصيب الإنسان بمرض أشد من الغفلة الذي ربما تحول إلى جمود وقسوة، ثم إلى لجاج وعناد، ثم إلى كفر وجحود. نسأل الله العفو والعافية. قال ابن القيم رحمه الله: ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية من ذلك، أي من الافتقار والاستتار واتهام النفس، أمرا لم أشاهده من غيره، لم أشاهده من غيره. وكان يقول كثيرا، أي شيخ الإسلام ابن تيمية، كان يقول كثيرا: ما لي شيء ولا مني شيء،